الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون يهدون بالحق وبه يعدلون

أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.